جمالا جوهر لهنا في القلب دلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضوه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى Jalan jadikan.